سمرا سبنا عاقدة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي سمرا سبنا عاقدة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي بس بيتسلي عشق مست أو مستغرق دي بس بيتسلي عشق مست أو مستغرق دي متربم يا معشوق دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي متربم يا معشوق دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي سمرا سبنا عاقدة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي تمامي كفري جهان يا حيران كاري تمامي كفري جهان يا حيران كاري دا ايتم باتير سينا دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي دا ايتم باتير سينا دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي سمرا سبنا عاقدة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي غليماني كلا زواك تتنجي دايشي غليماني كلا زواك تتنجي دايشي چیوی سپین ایمان وصل دا فدای فدای عجیب غندی جذب دا فدای فدای چیوی سپین ایمان وصل دا فدای فدای عجیب غندی جذب دا فدای فدای سمرا سپین عاقدة دا فدای فدای عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي دا الله لقاء تتقيلا مدودي دا الله لقاء تتقيلا مدودي بسم دا غدا أسرى دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي بسم دا غدا أسرى دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي سمرا سبنا عاقدة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي سعد لا سيرات بورتك لا قلاما سعد لا سيرات بورتك لا قلاما سعد لا سيرات بورتك لا قلاما همش لك ترانا دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي همش لك ترانا دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي سمرا سبنا عاقدة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي سمرا سبنا عاقدة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي عجيبة غندي جذبة دا فداي فداي